الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في الفوائد والأحكام المأخوذة من الفتح الأكبر. يقول ابن القيم: فصل فيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد. والفريقان يحتجون بقصة حاطب، والصحيح هذا ترجح ابن القيم أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلم. فصل: وفيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، فإن عليا والمقداد قال للظعينة: لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك. وكان في الاستدلال بهذا نظرا، غايته تهديدها بذلك، لكن أن يقال يفعل، فلعل فالتهديد بذلك جائز من غير تردد، فإذا احتجنا إلى شيء آخر التمسنا طريقا آخر. لكن أن نقول إن فيه جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها لحاجة المصلحة العامة، هذا قدر زائد عما حصل. الذي حصل هو مجرد التهديد، وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها، يعني يقيس أنها في الولادة ولا في شيء من هذا يحصل انكشافها، فإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها، فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى. فصل: فيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، هم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. فصل: وفيها أن الكبيرة العظيمة، هي هنا إفشاء أسرار المسلمين والتجسس، أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. وكان في الكلام شيئا، فإن بدرا شيء عظيم في تاريخ البشرية، وشأنه ألا يتكرر، ما فيش حاجة زيه، فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهته للملائكة بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة، وتضمنته من بغض الله لها فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه. وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبين لصحة القلب ومرضه، وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن، فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب ويصير الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف، فهذه حكمته في خلقه وقضائه، وتلك حكمته في شرعه وأمره. وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كما أن الحسنات تذهب السيئات، فالسيئات يخشى أن تدفع الحسنات. وقوله يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، فحذر من هذا الذنب لئلا يذهب بالحسنات ويحبط الأعمال. وقول عائشة عن زيد بن أرقم أنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هو زيد بن أرقم كان باع شيئا لأمة من إمائه ثم اشتراه على هيئة العينة. السيدة عائشة قالت إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وهذا يعني إبطال الأعمال أو قبولها ليس تصور من جهة الاجتهاد والرأي، بل الظن استنادها في ذلك إلى دليل من الوحي. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني أن السيئة بترك صلاة العصر راجعة على ما سبق من عمل، فاحذروا هذه السيئات، إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضا وذهاب أثر القوي منها بما دونه، وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط. وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان، ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك، وحالة انحطاط وتناقص وهي خير حالات المريض، وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهر أحدهم الآخر، وإذا دخل وقت البحران وهو ساعة المناجزة فحظ القلب أحد الخطتين إما السلامة إما العطب، وهذا البحران في الهامش يقول قال في اللسان والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة بحرانا، وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجب رضا الرب تبارك وتعالى ومغفرته أو توجب سخطه وعقوبته. في الدعاء النبوي أسألك موجبات رحمتك. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقال عن طلحة يومئذ أوجب طلحة لموقفه في غزوة أحد، أوجب يعني أوجب دخول الجنة. ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قالوا يا رسول الله إنه قد أوجب، فقال أعتقه عنه. وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان، ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك، وحالة انحطاط وتناقص. يعني آثار العصيان أحيانا تزيد جدا، وأحيانا إذا زادت جدا أوشك هلاكه، وحالة انحطاط وتناقص يعني يقل آثار العصيان وتزيد بركة الطاعات، وهي خير حالات المريض. وحالة وقوف وتقابل الاثنين قد بعض إلى أن يقهر أحدهم الآخر. وإذا دخل وقت البحران اللي هو بيقول لك يحصل للعليل تغير دفعة واحدة، وهو ساعة المناجزة، فحظ القلبين أحد الخطتين إما السلامة وإما العطب. وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجب رضا الرب تعالى ومغفرته، أو يوجب أو توجب سخطه وعقوبته. يعني إذا فاتت أو فعلت عكس المطلوب منها. وفي الدعاء النبوي أسألك موجبات رحمتك، يعني أسألك الأفعال التي توجب رحمتك، التوفيق للأعمال التي توجب رحمتك. وقال عن طلحة يومئذ أوجب طلحة. ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله إنه قد أوجب، في الهامش يعني أوجب النار، يعني النار أوجب النار بالقتل. فقال أعتقه عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلها، فهما بمنزلة السم القاتل قطعا والترياق المنجي قطعا. التوحيد الترياق المنجي، والشرك السم القاتل قطعا. وكما أن البدن قد تعرض له أسباب رديئة لازمة تهن قوته وتضعفها، فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة، بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوتها، فلا يزداد بها إلا مرضا. يعني لو في البدن علة، فلو أودعت لها الأغذية والأشياء التي من شأنها أن تسبب القوة انعكست وضرت. وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابها، فلا تكاد تضره الأسباب الفاسدة، بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعها. فهكذا مواد صحة القلب وفساده. وتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيساره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم، ولم يأني ذلك عنان عزمه ولا فل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم. فلما جاء مرض الجس برزت إليه هذه القوة، وكان البحران صالحا، فاندفع المرض مقام المريض كأن لم يكن به قلبة. ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض جسه وقهرته، قال لمن أراده صلى الله عليه وسلم: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معهم كيف قال فيهم لئن كيف قال صلى الله عليه وسلم فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: قتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وقال: شر قتلى تحت أديم السماء. دول الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة، واستحالت فاسدة، يعني الصلاة والصوم والحاجات دي تتحول إلى مواد فاسدة. كيف تتحول إلى مواد فاسدة؟ أن يراها فيعجب بها فيرى لنفسه شيئا، أو يرى له على الخلق أو على الحق سبحانه وتعالى حقا، فانقلبت صور هذه الأعمال الصالحة إلى مواد فاسدة مهلكة واستحالت فاسدة. لا، ده الصحابة بتحتقر الواحد، يحقر أحدكم عمله ما عمله. الصحابة ما يبص لأعمال الناس دي يقول ده أنا عملي قليل، وهذه الأعمال منقلبة عليه. وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه، لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته، ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به. وكذلك الذي آتاه الله آياته في سورة الأعراف فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وأضرابه أشكاله. فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم ليس المعول على صور الأعمال ولا على قدر ما يظهر منها، بل المعول على المكنونات، السرائر والمقاصد والنيات والهمم. فالإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا، وبالله التوفيق. المطلوب حراسة السرائر وإصلاح المقاصد وتوجيه النيات وترقية الهمم. فإصلاح السرائر بإصلاح الشهود، فالمعول على السرائر، فتريد أن تدخل ذلك الاختبار فامتحن سريرتك، ما الذي فيها؟ فيها شهود الله عز وجل، الثناء عليه واستحضار صفات كماله وأحوال جلاله، فهذا اختبار السرائر. واختبار المقاصد أن يكون من وراء هذه الأعمال تحقيق ذلك الغرض، أن تبلغ بهذه الأعمال إصلاح سريرتك، وكأنه ضرب سير، فإن من ذاق إصلاح السريرة واستأنس بشهود الله عز وجل فرح بذلك قلبه، واستأنست بذلك نفسه، فأعين على ألا يكون عمل إلا لذلك، فيتفقد في عمله هل بلغ وظيفة الشهود، وهل حقق حجاب المخلوقين، فإن الشهود مبني على حجاب المخلوقين، ألا تراهم، لا ترى لهم لا فعلا ولا ضررا ولا نفعا، وأن تراهم على حقيقتهم مربوبين مقهورين. فحق الأعمال أن تكون قاصدة لذلك، أن توصلك إلى إصلاح سريرتك الذي تبلغه باحتجاب المخلوقين ألا تراهم. فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فتكون همته لا في حيازة الدنيا ولا في الظفر بحظوظ نفسه، بل تكون همته في حيازة الطاعات وفي إحراز محبوب ربه عز وجل. تتغير النية، فليس يحس جوعا ولا عطشا ولا حاجة من حاجات بدنه، بل يرى ذلك كله موقوفا على أوراده، بل يرى ذلك منقطعا حتى يستكمل محبوب الله عز وجل منه. فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا. وبالله التوفيق. ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها، ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكام الموازنة وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فليس ترى إلا الله عز وجل، وترى قيوميته وقيامه عليك بما كسبت، أن ما فيك فعل الله عز وجل بجزاء كسبك. فصل. وفي هذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد، والإغارة عليهم، وألا يعلمهم بمسيره إليهم. وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. فصل. وفيه جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام،